أولى؟ لا نعلم هل يسقطه أولى. فإذا كنا لا نعلم هل يسقطه أم لا، فإننا فإن الأصل إيه؟ عدم الإسقاط. وعلى هذا فنقتله حدا لا كفرا. عرفتم الخلاصة؟ من سب الله أو رسوله ثم تاب فالصحيح قبول توبته. ثم إن كان في حق الله ارتفع عنه القتل لأنه إنما يقتل لحق الله وقد عفى الله عنه، وإن كان في حق الرسول فهو مؤمن ولكن نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه. نعم. يقول فإنه فكل هذا قاعدة عامة، فكل زنديق وكل مارد وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. شوف قال إذا استبان نصحه، ولا يكفي مجرد التوبة، لأن الله قال في المنافقين إلا لن يتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فجعل إضافات على التوبة. ليس مجرد ما يقول المنافق أنه مسلم يقبل، لأنه كان يقول أنه مسلم من قبل، لكن لا بد أن يكون هناك إصلاح، لا بد أن يكون إصلاح وإخلاص لله، وش بعد؟ واعتصام به. يعني بمعنى أن تكون هناك قرائن تبين أنه صادق. والله أعلم. طيب يمكن نقف على هذا في السفرين أي، لأنه ما يمدينا. نعم. كان السحر على كل حال إذا علمنا فلا بأس، لا بأس أن ينقض السحر لأن هذا نقض. هم مطيع للفلوس عسب على ما يسحركم إلى دير أنكم دارين، أخشى أن علم أنكم علمتم به سحركم بعد، فك السحر عن ذاك وحطه عليكم. نسأل الله أن يكون شرهم. نعم، مثل ما قلت لك حنا بلغناكم بأن السحر نوعان مكفر وغير مكفر، أليس كذلك؟ وجئنا بآية تدل على هذا. نعم. بس ما نستطيع أن نعمل ذلك. يعني بلغوا يا أخي، بلغوا من يستطيع. يعني أقول بلغوا من يستطيع، فإذا بلغتم من يستطيع فقد أبرأتم دماغكم. ما هو مشكلة. طيب وش تسوي يا إنسان؟ وش تسوي؟ وش تسوي؟ لا يمكن أن تبي تقتله؟ لا. طيب إيش؟ ولكن اللي يظهر لي أن القول بأنه يلحق أو لا، لأن العلة واحدة هنا وينقص. واستبني. نعم نعم. لا لا بالسكون. نعم اي نعم. من اهل الاثر. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته السفارينية في الكلام على الإيمان: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. الكلام على الإيمان في أمور: أولا، هل الإيمان هو الإسلام أو هما شيئان متباينان؟ هذه مسألة مهمة. نقول